صلي يا ربي على طه الحبيب سيدي كل سيدي كل الناس من أزال الشك وآله هم خيار الناس الله يا نبيا حسنه يا سبي العقول مهجتي مهجتي مرعاك كل من ينظر إلى حسنك يقول جل من يا نبي أنشك الله لو تبدى نوره في الغزاة قيل ما قيل ما البدر فق هذا النور شمس الأفق وله الفخر طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وصلاة الله تغشى سيد الرسل محمد وعلى آل كرام مشد الطير وغرد وصلاة الله تغشى سيد الرسل محمد وعلى آل كرام مشد الطير وغرد وعلى آل كرام مشد الطير وغرد